نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرم من خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا بنرد على القمص زكريا بطرس في الحلقة رقم 101، واللي حاول القمص زكريا بطرس يثبت فيها عصمة الكتاب المقدس من التحريف عن طريق التدليس على المراجع المسيحية أو عن طريق التدليس على المراجع الإسلامية. وعملنا حلقتين قبل الحلقة دي، الحلقة الأولى فندنا فيها ادعاء وزعم القمص زكريا بطرس أن القول بتحريف الكتب التي نزلت قبل القرآن الكريم عجز في الإله سبحانه وتعالى، وبينا كذب وبطلان هذا الادعاء بعدة أدلة سواء من المراجع الإسلامية أو من المراجع المسيحية. الحلقة الثانية زعم فيها القمص زكريا بطرس أن القرآن الكريم بيشهد للكتب المقدسة اللي موجودة الآن سواء بين أيدي اليهود أو بين أيدي النصارى. والنهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة الثالثة هنرد على 4 أسئلة سألها القمص زكريا بطرس حول تحريف الكتاب المقدس. تعالوا نسمعوا الأول بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. طب لكن إنه بيقولوا إنه دي التوراة والإنجيل والكتاب المقدس محرف، فإيه تعليقك على الكلمة دي؟ حلو خالص، حلو، سؤال وارد جدا جدا، ويمكن كل المشاهدين الأحباء المسلمين مقتنعين بهذا. هذا فعلا ما أثاره كتاب الرد على الشبهات اللي في ايدينا دلوقتي الذي نحن بصدده الان. والواقع ان هذا الكلام ليس هو رأي من كتبوا هذا الكتاب فقط، بل هو بكل اسف شديد اتجاه عند كل الشيوخ والفقهاء المسلمين. وعلى سبيل المثال نسمع ما يقوله الدكتور زغلول النجار في لقائه مع المذيع المحترم جمال عنايت في برنامج على الهوى، ونشوف الفيديو دلوقتي ونسمعه سوا. أنا أقول أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، في الوقت الذي ضاعت فيه كل أصول الرسالات السابقة أو ما بقي منها من ذكريات يتعرض للتحريف والتبديل والتغيير. أنا أقول يا معشر أهل الكتاب، الكتب التي بين أيديكم اليوم كتب مزورة لا علاقة لها بالوحي الأصلي، ابحثوا عن الوحي الأصلي حتى تهتدوا هداية صحيحة. دول 2 فيديو مختلفين، وقال لهم في حتتين مختلفين ولقائين مختلفين، والاثنين زي ما سمعتوا بيقول بملء الفم الكتاب المقدس اللي بين ايدينا محرف محرف. يبقى دي اتجاه عام عند كل الشيوخ المسلمين بيطعنوا في الكتاب المقدس بالتحريف. وللتعليق على ذلك اسألهم، قولوا لنا ايها الفقهاء والعلماء، واحد، متى تم هذا التحريف او التزوير اللي بيسميه الدكتور زغلول؟ متى؟ 2، من يا ترى قام بالتحريف او التزوير اللي بيدعوه؟ 3، اين تم هذا التحريف؟ 4، ايه هو الدليل على التحريف او التزوير؟ 4 اسئلة أنا أوجههم لكل من يتهم الكتاب المقدس بالتحريف أو التزوير. قولون. طب بتقصد إيه يا أود سبونا متى تم التحريف؟ متى تم التحريف؟ أصدق إيه؟ أصدق إيه بالله؟ بقصد هل تم هذا التحريف المزعوم قبل عصر محمد ولا بعد عصر محمد؟ قولوا لنا. اوكي دلوقتي انا فهمتك يا ابونا. طب طيب ممتاز، احنا هنجاوب على الاربع اسئله دول، بس قبل ما نجاوب على الاربع اسئله دول عايزين الاول كده ايه نركز على النقطه اللي قالها زكريا بطرس. هو قال ما معناه ان القول بالتحريف طعن في المسيحيه؟ الكلام ده معناه ان احنا لو اثبتنا ان التحريف وقع في مخطوطات الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او في العهد الجديد، ده معناه ان المسيحيه دين مطعون فيه، وهذا الطعن قامت عليه الادله، يعني الكلام ده يسقط المسيحيه اصلا. ممتاز، نجاوب بقى على الاربع اسئله. السؤال الاول اللي ساله القمص زكريا بطرس قال متى تم هذا التحريف، يعني التعريف ده حصل امتى؟ نقول له التعريف ده حصل في زمن الناس اللي كانوا بينسخوا المخطوطات، يعني المخطوطات العهد القديم والعهد الجديد. خلينا نركز شويه على العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد دي وهي بتنسخ، الناس اللي كانوا بينسخوها هم اللي حرفوا في هذه المخطوطات. الكلام ده معناه ان اول ثلاث اسئله من الاسئله اللي سالها زكريا بطرس متعلقين ببعض، متى تم التحريف، ومن الذي قام بهذا التحريف، واين حدث هذا التحريف. احنا لو عرفنا الاشخاص دول خلاص يبقى يعتبر كده عرفنا امتى التحريف حصل وفين التحريف حصل، صح؟ طيب تعالوا نفتح التفسير الحديث للكتاب المقدس، تفسير العهد الجديد لإنجيل متى بقلم ريهته فرانس، نقله إلى العربية أديب شكري، وراجعه نيكولاس نسيم، والمحرر المسؤول جوزيف صابر، طبع الدار الثقافة. دي صفحة رقم كام؟ 174. بيفسر قصة الاثنين المجانين اللي هي وردت في الإنجيل المنسوب لمتى إصحاح 8 من 28 ل 34. العلماء اللي عملوا التفسير الحديث ده بيقولوا لنا ايه في الهامش؟ بيقولوا لنا ان كلمه جرجسيين ادخلت غالبا بواسطه اوريجانوس، لانه لا جدرة ولا المدينه الرومانيه جراسا كانتا على شاطئ البحيره. ادينا عرفنا اهو من كلام العلماء المفسرين المسيحيين اول واحد من الناس اللي كانوا بيحرفوا في المخطوطات وهو القديس اوريجانوس. القديس اوريجانوس غالبا هو اللي حرف هذه الكلمه في انجيل متى. طيب ممتاز، ادي واحد من ضمن الناس اللي حرف. خدوا بالكم ان احنا دلوقتي بنتكلم على المخطوطات مش على الترجمات. طيب هنفتح كتاب المدخل الى علم النقد النصي للاستاذ فادي الكسندر، وهو تلميذ القمص عبد المسيح بسيط، صفحه رقم 312. بيقول ايه؟ فرغم معرفتنا ان قراءه الرب هي الاصليه وان ماركيون هو من غيرها إلى المسيح كما قال إبيفانيوس، غير أن هذا لم يمنع النساخ من التبادل بين اللفظين لإيمانهما أن اللفظين واحد. يبقى النص اللي بيتكلم عليه الأستاذ فادي كانت القراءة الصحيحة هي الرب، فجي واحد راح محرفها ومخليها المسيح. ليه؟ عشان يضفي صفات الألوهية والربوبية على المسيح عليه السلام. يبقى ده من ضمن التحريف من أجل عقيدة لاهوتية. يعني الوقت جدنا مراجع مسيحية جابت لنا أسماء اثنين من الناس اللي حرفوا مخطوطات الكتاب المقدس. احنا بنجاوب على أسئلتك هو قم الزكريا. طيب هل الاثنين دول بس هم اللي كانوا بيحرفوا أوريجانوس وماركيون؟ لا، النساخ اللي كانوا بينسخوا المخطوطات أيضا كانوا بيحرفوا. ايه الدليل على كلامك يا أبو عمر؟ ده كتاب مدخل إلى النقد الكتابي بقلم المهندس رياض يوسف داود، طبع الدار المشرق، بيروت. في صفحة رقم 23 بيقول إيه؟ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ، اسمع قم الزكريا، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. أدي مرجع مسيحي بيقول لنا إن النساخ كانوا بيحرفوا المخطوطات. طيب ايه اللي نتج بقى عن الكلام ده؟ في صفحة رقم 25 المهندس رياض يوسف داود بيقول لنا ايه؟ في هذه المخطوطات طائفة من الفوارق والاختلافات لا يتناول بعضها سوى قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام، لكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها، وهناك قراءات متعددة للآيات، ففي بعض مخطوطات أعمال الرسل قراءات يختلف بعضها عن بعض كثيرا، فمنهم من يطيل النص مضيفا إليه جملا عديدة تأتي في كل سطر منه بتفاصيل جديدة ومهمة. يعني الناس النساخ لما كانوا بينسخوا المخطوطات كان منهم واحد يطول النص، منهم واحد يأثر النص حسب ما هو شايف. الترجمة الرهبانية اليسوعية بتقول كلام خطير جدا في الموضوع ده. تعالوا نفتح الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 12 بتقول ايه؟ ان نسخ العهد الجديد التي وصلت الينا ليست كلها واحدة. كلام ده خطير. مخطوطات العهد الجديد اللي وصلت لنا مش كلها واحدة. امال ايه؟ بل يمكن المرء ان يرى فيها فوارق مختلفة الاهمية، ولكن عددها كثير على كل حال. هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو او الالفاظ او ترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق اخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. طيب هل صعب ان احنا نكتشف الفوارق والاختلافات دي؟ بيقولوا ايه بقى؟ واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالامر العسير، فان نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيره بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال التي أخذت عنه. يضاف إلى ذلك، اسمع قمص زكريا عشان تعرف من اللي كان بيحرف المخطوطات بتاعت العهد الجديد، بتقول إيه الرهبانية اليسوعية؟ يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. وتحتها بيقول إيه؟ ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل. سمع قمص زكريا النص بتاع المخطوطات لما وصل لعهد الطباعة كان مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. طيب علم النقد النصي وظيفته ايه يا جماعة؟ شوف بقى بيقول لنا ايه. والمثال الاعلى الذي يهدف اليه علم نقد النصوص هو ان يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يكون اقرب ما يمكن من الاصل الاول، ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. يعني مهما بذل علماء النقد النصي عشان يوصلوا للنص الاصلي لمخطوطات العهد الجديد استحالة يوصلوا. طيب أنواع التحريفات، تعالوا نفتح دائرة المعارف الكتابية في المجلد الثالث، مجلس التحرير الدكتور القس صموئيل حبيب والدكتور القس فايز فارس والدكتور القس مانيس عبد النور والأستاذ جوزيف صابر والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي طبع الدار الثقافة، بيتكلم على ظهور اختلافات في النصوص، في النصوص المخطوطات. فبيذكر لنا بقى ايه انواع التحريفات والاختلافات والتبديل اللي حصلت في مخطوطات العهد الجديد. فبيقول ايه بقى؟ انماط من الاختلافات. كان الناسخون سببا في وقوع انواع من الاختلافات في مخطوطات العهد الجديد يمكن تصنيفها كالاتي. اسمع بقى قمص زكريا. اول نوع من التحريفات والاختلافات اللي حصلت في العهد الجديد اختلافات عفوية، يعني من غير قصد، ماشي؟ تاني نوع من الاختلافات والتحريفات وهي الاختلافات المقصودة. يعني ايه يا جماعة مقصودة؟ يعني النسخ كان بيحرف وهو عارف ان هو بيغير في النص. اختلافات مقصودة، وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ او لزيادة ايضاح النص او لتدعيم رأي لاهوتي. يعني اللي كان بيحرف شايف ان النص ايه خطأ فبيحاول يعدل فيه، ماشي؟ او شايف ان المعنى مش واضح فبيحاول هو يوضح النص، او شايف ان في عقيدة مش واضحة قوي في الكتاب المقدس فيحاول يحط لها نصوص عشان يدعم العقيدة دي، زي عقيدة التثليث. عقيدة التثليث لا يوجد عليها دليل واحد في الكتاب المقدس، لا في العهد الجديد ولا في العهد القديم. اما عن سؤال القمص زكريا بدرس على دليل من ادلة هذا التحريف، فانا طبعا مش هجيب لك كلام واحد مسلم ولا كلام واحد كاثوليكي ولا كلام واحد بروتستانتي، انا هجيب لك كلام الاب متى المسكين وهو بيتكلم على النص بتاع لوقا 9:55. ولو انت طبعا ما تعرفش الاب متى المسكين دي تبقى مصيبه كبرى. يعني تعالوا نشوف النص الاول. ادي الانجيل المنسوب للوقا اصحاح 9 فقره رقم 55 بيقول ايه؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما. الاب متى المسكين في التفسير بتاعه على الانجيل المنسوب للوقا طبع الدور القديس انبا مقار صفحة رقم 428. هذا النص هو بيعلق بقى الأب مات المسكين وبيقول إيه: اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، لأن النص الأقدم لم يحتويها. يبقى النص ده يا جماعة أضيف إمتى؟ أضيف مبكرا. من اللي أضافه؟ النساخ. ده كلام مين؟ ده كلام الأب مات المسكين. يعني في ايه تاني أدلة على التحريف أكتر من كده؟ عالم مسيحي أرثوذكسي كبير بيعترف بتحريف هذا النص، ولذلك نجد أن الترجمة الرهبانية ليسوعية تحذف النص. تعالوا نفتح الترجمة أمام حضراتكم على الشاشة. أدي لوقا إصحاح رقم 9 فقرة رقم 55. فالتفت يسوع وانتهرهما، بعدها 56 على طول، فمضوا إلى قرية أخرى. فين؟ فالتفت يسوع وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. فين الكلام ده؟ الترجمة الرهبانية ليسوعية حذفته. طيب الترجمة العربية المشتركة قالت ايه؟ تعالوا نفتح الترجمة العربية المشتركة صفحة رقم 109 لوقا 9:55 بيقول: فالتفت يسوع وانتهرهما بعديها فصاروا إلى قرية أخرى. فين؟ وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، وفين؟ فإن ابن الإنسان أتى ليخلص ما قد هلك. الترجمة العربية المشتركة اللي اتفقت عليها جميع الكنائس كما في المقدمة أمام حضراتكم على الشاشة بتحذف النص. يعني الترجمة العربية المشتركة دي اتفقت عليها كل الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، كل الكنائس دي بتحذف النص. طيب حتى الترجمة العربية المبسطة أيضا حذفت النص، هي بتقول: فالتفت يسوع إليهما ووبخهما ثم ذهبوا إلى قرية أخرى. فين الكلام اللي موجود في ترجمة الفندايك اللي منتشر عندنا في الشرق الأوسط؟ طبعا النص اللي اعتمدته الترجمة الرهبانية اليسوعية والعربية المشتركة والترجمة العربية المبسطة، النص ده هو الصحيح. يعني حذف النص هو الصحيح. ليه يا جماعة؟ لأن النص مش موجود في أقدم المخطوطات، ولا موجود في السينائية، ولا موجود في المخطوطة الفاتيكانية، ولا موجود في السكندرية، ولا البيزية، ولا مخطوطة واشنطن. وإن شاء الله هنعمل حلقة كاملة عن النص ده ونعرض المخطوطات بتاعته أمام حضراتكم على الشاشة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.